الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المصنف للإمام أبي بكر ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: في القوم ينسون الصلاة أو ينامون عنها. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن تميم بن سلمة عن مسروق قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فعرس بأصحابه فلم يوقظهم مع تعريسهم إلا الشمس، فقام فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم صلى. فقال مسروق: ما أحب أن لنا الدنيا وما فأمر فيه. المؤذن فقام فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم صلى. فقال مسروق: ما أحب أن لنا الدنيا وما فيها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد طلوع الشمس. هذا الخبر فيه يزيد بن أبي زياد ضعيف، وقد رواه مسروق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل، قد ورد متصلا في الذي بعده. حدثنا عبد بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم بن سلمة عن مسروق عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا ضعيف الإسناد، يزيد ضعيف، وقد أخرجه أحمد والنسائي، وقد ورد هذا المعنى في حديث جماعة من الصحابة. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتي الفجر بعدما جاز الوادي، ثم أمر بلالا فأذن فأقام ثم صلى الفريضة. هذا الخبر أيضا مرسل، عطاء بن يسار ليس من الصحابة. حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام عن الحسن قال: يجزئ الرجل أن يقضي الصلاة بإقامة واحدة. حدثنا حسين أن يقضي الصلاة بإقامة واحدة. الصلوات عليها أظهر. حدثنا حسين بن علي عن زائد عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله قال: سرينا ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فقلنا: يا رسول الله، لو أمسستنا الأرض فنمنا ورعت ركابنا. قال: فمن يحرسنا؟ قال: قلت أنا. قال: فغلبتني عيني فلم يوقظ عيناي. عيني ماشي ماشي. فلم يوقظنا إلا وقد طلعت الشمس، ولم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا بكلامنا. قال: فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى بنا. هذا الخبر منقطع حكما، ومن رواية عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود. أو توجيه عيني أو شيخ الأرض. أو يكون بغير تشديد شيخ، غلبتني عيني. عيني واحدة، هذه وردت في ثلاث نسخ هذا اللفظ، وبقية نسخ عيناي. عبد الرحمن بن علقمة روايته عن عبد الله بن مسعود فيها ما فيها. في عدد الآية في الصلاة: من لم ير به بأسا. حدي عند العدد. عدد في عدي في في عد الآية في الصلاة من لم يرى به بأسا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن إبراهيم أنه لم يكن يرى بعدد الآية في الصلاة بأسا. حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن مثله. حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن يسير ابن عمرو أنه كان لا يرى بأسا بعدد الآية في الصلاة. حدثنا عبده وفي عن هشام أن أباه كان يعد الآية في الصلاة. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش قال كان يحيى بن وثاب يعد الآية في الصلاة. حدث ابن علي عن أيوب قال رأيت طاووسا ونافعا يعدان الآية في الصلاة. حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن ابن سيرين أنه كان يعد الآية بشماله في الصلاة. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال لا بأس بعد الآية في الصلاة. حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن يحيى بن عتيق عن سعيد بن جبير أنه كان بعد الآية في الصلاة. عندنا يعد في البيت. أنه كان يعد الآية في الصلاة. حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن سائب قال رأيت أبا عبد الرحمن يعد الآية في الصلاة. حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك قال رأيت ابن أبي مليكة يعد الآية في الصلاة فقلت له فقال إنه أحفظ. حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق قال رأيت طاووسا والمغيرة ابن حكيم الصنعاني يعدان الآية في الصلاة. حدثنا أبو أيوب القريعي قال رأيت عمران بن حدير يعد الآية في الصلاة وذكر أن أبا مجلز كان لا يرى بذلك بأسا. حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال بأس أن يعد الآية في الصلاة إذا خاف النسيان. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الربيع قال رأيت ابن سيرين يعد الآية في العصر. حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي قال بأس بعد الآية في الفريضة. حدثنا يحيى بن بشير الجزري عن ابن جريج عن عطاء قال لا بأس بعد الآية في الصلاة. حدثنا أبو أسامة عن نافع بن عمر قال رأيت ابن أبي مليكة يعد الآية في الصلاة قال وقال يحيى بن عبد الله بن صيفي هو رأس العبادة من كرهه. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا عمر ابن أيوب الموصلي عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عمرو ابن ميمون قال سأله عمر بن عبد العزيز تعد الآية في الصلاة فقال ما أفعل قال وأنا أيضا ما أفعل في النوم في المسجد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن قال سألت سليمان بن يسار عن النوم في المسجد فقال كيف تسألون عن هذا وقد كان أهل الصفة ينامون فيه ويصلون فيه. حدثنا الثقفي عن يونس قال رأيت ابن سيرين ينام في المسجد. حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال كان له مسجد يصلي فيه وينام فيه. حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا ونحن شباب نبيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد ونقيل. هذا الخبر صحيح الإسناد وهو في الصحيحين. حدثنا جرير عن يزيد عن عطاء قال رجل لابن عباس إني نمت في المسجد الحرام فاحتلمت فقال أما أن تتخذه مبيتا أو مقيلا فلا وأما أن تنام تستريح أو تنتظر حادثا فلا بأس. هذا الخبر ضعيف الإسناد لأنه من رواية يزيد. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا أسباط بن محمد عن الليث عن عطاء وطاووس ومجاهد أنهم كرهوا النوم في المسجد. حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج قال قلت لعطاء أتكره النوم في المسجد قال بل أحبه. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الهيثم قال نهاني مجاهد عن النوم في المساجد. حدثنا وكيع عن أيمن بن نابل قال رآني سعيد بن جبير وأنا نائم في الحجر أيقظني وقال مثلك ينام هاهنا. حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال رأيت ابن مسعود يعس في المسجد ليلا فلا يدع سوادا في المسجد إلا أخرجه إلا رجلا يصلي. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى ابن مسعود. حدثنا وكيع قال حدثنا مغيرة بن زياد قال كنت أنام في المسجد الحرام فأحتلم في الليلة مرارا فسألت عطاء فقال نم وإن احتلمت 10 مرات. فقال نم وإن احتلمت 10 مرات. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن المغيرة ابن حكيم عن سعيد المسيب أنه سئل عن النوم في المسجد فقال أين كان أهل الصفة يعني ينامون فيه. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح قال نمت في المسجد الحرام فاحتلمت فيه فسألت سعيد بن جبير فقال اذهب فاغتسل يعني ولم ينهه. في الرجل يصلي مع الرجل يقيمه عن يمينه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت ذات ليلة عند ميمونة بنت الحارث فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ بذؤابة كانت لي أو برأسي فأقامني عن يمينه. هذا الخبر صحيح الإسناد. حدثنا غندر عن شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى ابن أنس عن أنس قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فأقامني عن يمينه. هذا الخبر أيضا صحيح الإسناد وهو عند مسلم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن شرحبيل عن جابر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقامني عن يمينه. أبو خالد الأحمر صدوق والخبر حسن الإسناد. حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله عن أبي قال أتيت عمر وهو يصلي فقمت عن شماله فجعلني عن يمينه. هذا صحيح الإسناد. حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن ثابت عن أنس قال صليت معه فأقامني عن يمينه. هذا أيضا صحيح الإسناد. حدث ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قام رجل يصلي عن يساره فحوله عن يمينه. هذا أيضا صحيح الإسناد. حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون عن محمد قال كان ابن عباس إذا صلى معه رجل أقامه عن يمينه. منقطع رواية ابن سيرين عن محمد عن ابن عباس منقطع. حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع مكحول مسجد دمشق وقد صلى أهله فأقامني عن يمينه فصليت بصلاته. حدثنا وكيع عن سفيان عن حمد عن إبراهيم قال يقيمه عن يمينه. حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن الشعبي أنه كان إذا قام معه رجل أقامه عن يمينه. حدثنا أبو أسامة عن هشام قال جئت إلى عروة وهو يصلي فأقامني عن يمينه. حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد قال سألت عنه سعيد بن المسيب فقال يقيمه عن يساره. ما قالوا إذا كانوا 3 يتقدم الإمام. رحم الشيخ يتقدم الإمام قليلا الشيخ على الباب ليس له أصل. لا أعرف أنه لا أصل. ما قالوا إذا كانوا 3 يتقدم الإمام. حدثنا أبو بكر قول في هذه الأحاديث عن يمينه فيها دلالة على أنه لا يتقدم عليه وأنهما بحذاء. عندنا شيخ العمالة في المسجد كلهم جميع جنسيات إمامهم يتقدم قليل إذا كانوا 2. قلت يمكن يدرسون شيء ولا بعض الشافعية ينصون عليه لكن ليس لها أصل من السنة. ما قالوا إذا كانوا 3 يتقدم الإمام. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن هارون ابن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود قال استأذن علقمة والأسود على عبد الله فأذن لهما فقال أنه وقال إنه سيكون أمراء يشغلون عن وقت الصلاة فصلوها لوقتها ثم قام فصلى بيني وبينه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل. ثم قام ثم قام فصلى بيني وبينه. Right. حدثنا عباد بن العوام عن هارون ابن عنتر عن عبد الرحمن بن أسود عن علقمة والأسود عن عبد الله رفعه مثله. أما هذا الخبر الأخير فهو صحيح الإسناد، وأما الذي قبله فعبد الرحمن بن الأسود لم يدرك ابن مسعود فتكون روايته منقطعة. حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن ابن عمر أنه قال إذا كانوا ثلاثة يتقدمهم أحدهم وتأخر اثنان. هذا أيضا منقطع، إبراهيم لا يروي عن ابن عمر. حدث ابن فضيل عن الليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى ثالث ثلاثة جعل اثنين خلفه. هذا ضعيف الإسناد، ليث ضعيف. حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان إذا صلى معه الرجلان خلفهما خلفه. حدثنا جرير عن مغير عن إبراهيم قال إذا كانوا ثلاثة تقدمهم أحدهم. حدثنا ابن فضيل عن زكريا عن عامر قال إذا كان القوم ثلاثة سوى الإمام تقدمهم أحدهم. حدثنا يحيى بن يعلى عن عثمان بن الأسود قال صليت أنا ورجل مع مجاهد فأقام أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره فقال هكذا يصنع الثلاثة. حدثنا ابن عيينة. انتهينا. نعم. في ها اللي هو النسخة الأولى بدون ابن. حدثنا ابن عيينة. ابن عيينة. عندك زيادة اثنتين. النسخ المطبوعة الأولى بدون ابن، كل اثنتين منهم موجودة. كذا أبو بكر. يعني عيينة بس. عيينة. النسخة. عندي ابن عيينة. في واحدة. إيه. الصواب. نعم. سفيان بن عيينة معروف. حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبيه قال أتيت عمر وهو يصلي بالهاجرة فقمت عن شماله فجعلني عن يمينه فجاء يرفع فتأخرنا فصرنا اثنين خلفه. هذا الخبر صحيح الإسناد. حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن أنس وعن سعيد بن المسيب والحسن قالوا إذا كانوا ثلاثة تقدمهم أحدهم وصلى اثنان خلفه. حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن أنس وعن سعيد بن المسيب والحسن قالوا إذا كانوا ثلاثة تقدمهم أحدهم وصلى اثنان خلفه. سعيد بن أبي عروبة اختلط، إلا أن رواية يحيى عنه قبل الاختلاط، من ثم في الخبر صحيح الإسناد. حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه قال جئت إلى عمر وهو يصلي فجعلني عن يمينه فجاء يرفع فجعلنا خلفه. هذا حسن، أبو خالد صدوق، وبقية رجال الثقات. حدثنا أبو نعيم قال أنبأنا نصير ابن أبي الأشعث عن حماد بن خوار عن عبد الملك بن ميسرة عن النزار بن سبرة عن علي قال إذا كانوا ثلاثة تقدمهم أحدهم. هذا مجهول الإسناد. محمد مجهول. نعم. إذا كان الإمام ورجل وامرأة كيف يصنعون؟ حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم وامرأة من أهله فجعل أنسا عن يمينه والمرأة خلفه. لعل الأظهر أنه بهم وامرأة من أهله، هذه موطن خلاف بين النحاة، هل يجوز حذف الاسم الظاهر على الضمير المجرور أو لا يجوز ذلك؟ فأهل اللغة، كثير من أهل اللغة يقولون لا يصح هذا العطف إلا بإعادة الخافض، كما في قوله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. والقول الثاني بأنه يجوز ذلك، ولعله أظهر القولين، ويدل عليه نصوص كثيرة، منها قوله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حيث إن قوله ومن اتبعك معطوف على الكاف في قول حسبك. نعم. الأثر صحيح. الأثر صحيح الإسناد وهو في صحيح مسلم. حدثنا أبو قال حدثنا هشيم عن حميد عن ثابت قال صليت مع أنس فقمت عن يمينه وقامت أم ولده خلفنا. هذا أيضا صحيح الإسناد إلى أنس. حدثنا أبو أسامة عن هشام قال جئت إلى عروة يصلي وخلفه امرأة فأقامني عن يمينه والمرأة خلفه. حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن قال إذا كان الإمام معه رجل واحد وامرأة فليقوموا متواترين. المرأة تأم النساء. حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمار الدهني عن امرأة من قومها اسمها حجيرة قالت أمتنا أم سلمة قائمة وسط النساء. حجيرة هذه مجهولة، الخبر مجهول الإسناد. حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن أم الحسن أنها رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأم النساء تقوم معهن في صفهن. هذا حسن الإسناد، أم الحسن صدوقة. حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة أنها كانت تأم النساء في الفريضة. هذا الخبر ضعيف الإسناد، ابن أبي ليلى ضعيف. حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة أنها كانت تأم النساء تقوم معهن في الصف. أعيد الأثر الذي قبل هذا. حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة أنها كانت تأم النساء في الفريضة. حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة أنها كانت تأم النساء تقوم معهن في الصف. موافق لمن اللي عندك. ابن أبي ليلى ضعيف. حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم وحسين عن الشعبي قالت أم المرأة النساء في صلاة رمضان تقوم معهن في صفهن. حدثنا النمير عن حريث عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال لا بأس أن تأم المرأة النساء تقوم معهن في الصف من كره أن تأم المرأة النساء. حدثنا أبوه قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن مولى لبني هاشم عن علي قال لا تأم المرأة. هذا مجهول الإسناد، مولى بني هاشم غير معين فهو مبهم. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عم قال كتبت إلى نافع أسأله أتأم المرأة النساء فقال لا أعلم المرأة تأم النساء. من كان يقول إذا كنت في ماء وطين فأومئ إيماء. حدثنا أبوه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال أخبرني من رأى جابر بن زيد يومئ في ماء وطين. جابر بن زيد أبو الشعثاء فقيه تابعي. عن عمرو لعمر عمرو بن دينار. حدثنا حفص عن ليث عن طاووس قال إذا كان في ماء وطين أو ماء إيماء. حدثنا ابن فضيل عن حسين عن عامر قال الذي في الماء والطين يومئ إيماء. حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام عن الحسن قال إذا كنت في ماء أو سبخة فأومئ إيماء. حدثنا عبده عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد في الرجل تدركه الصلاة في الماء والطين قال يومئ إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع. حدث ابن علي عن هشام الدستوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد في الماء والطين. يعني هذا الخبر صحيح الإسناد، وهو في ليالي رمضان، أخرجه الشيخان. حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أنس بن سيرين قال أقبلت مع أنس بن مالك من الكوفة حتى إذا كنا بأطط وقد أخبتنا السماء قبل ذلك والأرض ضحضاح فصلى أنس وهو على حمار مستقبل القبلة وأومأ إيماء وجعل السجود أخفض من الركوع. كما عندك بالحاء ولا بالخاء؟ هنا في ثلاثة، في نسختين بالخاء وفي بقية النسخ بالحاء، لعلها أظهر كل الثنتين شيء. أنا عندي الأولى حاء والثانية خاء ضحضاح. شو عندك بكر؟ بالخاء. جميل. سنتين. هذا الذي في النسخ نسختين، وما بقية النسخ فبالحاء في الموطنين، لعله أظهر. والخبر صحيح الإسناد إلى أنس. حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن سالم وعامر قال إذا كنت في ماء وطين لا تجد مكانا تسجد عليه فأومئ برأسك إيماء. حدثنا وكيع عن جرير بن حازم عن غالب ابن سليمان عن رجل من حدان عن جابر بن زيد أنه وقع في ماء وطين فجعل يركع فإذا أراد أن يسجد أومأ فقلت له فقال يا أحمق أتريد أن أفسد ثيابي. في قتل العقرب في الصلاة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن معمر عن يحيى عن ضمضم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. خبر صحيح الإسناد وهو في السنن. حدثنا معتمر عن برد عن سليمان بن موسى قال رأى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي جالسا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تصلي جالسا؟ فقال إن عقربا لسعتني. قال فإذا رأى أحدكم عقربا وإن كان في الصلاة فليأخذ نعله اليسرى فليقتلها بها. هذا الخبر مرسل، سليمان بن موسى ليس من الصحابة. حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن حسن عن ابن أبي ليلى أن عليا قتلها وهو في الصلاة. رواية ابن أبي ليلى عن علي مباشرة فيها انقطاع. حدث ابن عيينة عن عبد الله بن دينار رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله. هذا صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدث ابن علي عن شعيب عن أبي العالية أنه قتلها وهو يصلي. في قبله هذا ابن علي عن شعبة هل أظهر هكذا في أكثر النسخ. حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بقتلها وهو في الصلاة. حدثنا معتمر عن سلم ابن أبي الذيال عن الحسن قال يقتلها وهو يصلي. قال وقال قتادة إذا لم تعرض لك فلا تقتلها. حدثنا عباد عن حجاج عن عطاء قال اقتلها وأنت في الصلاة. حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن فضيل عن إبراهيم أنه قال في العقرب يراها الرجل في الصلاة قال اصرفها عنك. قلت فإن أبت قال اصرفها عنك. قلت فإن أبت قال اقتلها واغسل مكانها الذي تقتلها فيه. حدثنا فضل بن دكين عن حماد بن سلم عن قتادة أن مورقا قتلها وهو يصلي. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن قتل العقرب في الصلاة قال إن في الصلاة لشغلا. في الرجل يوطن المكان يصلي فيه من كرهه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن تميم ابن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يوطن الرجل المكان يصلي فيه كما يوطن البعير. تميم ضعيف تم هذا إسناد ضعيف. حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يتخذ في بيته مكانا يصلي فيه. هذا صحيح الإسناد لابن عمر. من رخص أن يصلي في موضع واحد. أما بالتحديد تخصيص مكان في البيت فهو وارد عن كثير من الصحابة وبعضهم يرويه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. من رخص أن يصلي في موضع واحد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمر ابن نبيه عن جهمان قال رأيت سعدا جاء مرارا والناس في الصلاة فمشى بين الصف والجدار حتى انتهى إلى مصلاه وكان يصلي عند الاسطوانة الخامسة. هذا الخبر اختلف في رواته والأظهر أن عمر صدوق أن عمر ثقة وأن جمهان صدوق من ثم فهو خبر وهو إسناد حسن. حدثنا سفيان بن معين عن عبيد الله بن أبي يزيد قال رأيت المسور بن مخرمة بعدما تقام الصلاة يتخلل الصفوف حتى ينتهي إلى الثاني أو الأول. صحيح الإسناد إلى المسور. حدثنا معن بن عيسى عن محمد بن صالح التمار قال رأيت القاسم بن محمد يلزم مصلى واحدا في المسجد يصلي فيه ولا يصلي في غيره ورأيت سعيد بن المسيب يفعل ذلك. في القوم يكونون عراة وتحضر الصلاة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء سئل عن قوم انكسرت بهم سفينتهم فأدركتهم الصلاة وهم في الماء قال يومئون إماء فإن خرجوا عراة قال يصلون قعودا. عند أبي حنيفة وأحمد أن العراة يصلون جلوسا وعند مالك والشافعي أنهم يصلون قياما وأبو حنيفة ومالك يقولون المستحب للعراة أن يصلوا فرادى وعند أحمد تشرع لهم الجماعة. يقول الشافعي هما سواء والأظهر من أقوال أهل العلم أنهم يعاملون مثل غيرهم. وبالنسبة للإمام إن في مذهب أحمد أن الإمام العراة يكون في وسطهم لأجل ألا يرى بعضهم عورة بعض. حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن واصل عن مجاهد أن عمر بن عبد العزيز سأله عن قوم انكسرت بهم سفينتهم فخرجوا فحضرت الصلاة فقال يكون إمامهم ميسرتهم ويصفون صفا واحدا ويستر كل رجل منهم بيده اليسرى على فرجه من غير أن يمس الفرج. حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في القوم تنكسر بهم السفينة فيخرجون عراة كيف يصلون قال جلوسا وإمامهم وسطهم ويسجدون ويغضون أبصارهم. حدثنا وكيع عن إبراهيم ابن يزيد عن عطاء في العراة قال يصلون قعودا يومئون إماء يقوم إمامهم وسطهم. حدثنا معتمر عن حمران عن الحسن قال الغريق يسجد على متن الماء. أبواب الجمعة. في غسل الجمعة حمران ليس حمدان هو بيرسق حتى صواب حمد برا. اختلف أهل العلم في حكم غسل الجمعة والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة على أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب. في غسل الجمعة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان ابن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا صحيح إسناده عند الشيخين. حدثنا هشيم قال أخبرني يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من الحق على المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عند أهله، فإن لم يكن عنده طيب فالماء له طيب. هذا الخبر فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. حدثنا عبد الله بن مبارك عن الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثنا أبو العلاء قال حدثني أوس بن أوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب فدنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. صحيح الإسناد. حدثنا شريك وأبو الأحوص عن أبي إسحاق عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل. هذا الخبر صحيح الإسناد. حدثنا ابن عياش شريك وإن كان صدوق إلا أنه تأيد بأبي الأحوص سلام بن سليم. أبو إسحاق إذا روى له الشيخان عن شخص فالشيخان قد محص روايته. حدثنا ابن عياش عن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا صحيح الإسناد هو الصحيح. حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم في كل 70 غسل يوم وذلك يوم الجمعة. هذا حسن الإسناد. أبو خالد صدوق. صلى الله عليك رواية الشيخ أبي إسحاق عن فلان في رواية فلان هذه جميعها ولا في ما خرجه الشيخ؟ إذا روى له الشيخان بالعنعنة عن شخص من الأئمة يقبلون هذه الرواية. جميع روايات عنها. جميع روايات عن هذا الراوي. لا شرح هذا حق على كل مسلم. الحديث هذا على الوجوب. تقدم معنا أن جمهور أهل العلم يرون أنه على الاستحباب. سيأتي إن شاء الله الكلام في من يرى أو من فسر هذا بأن المراد به التأكد ليس المراد به الإيجاب. إنه قال في الأسبوع في كل 7 كان يفهم أن لو غسل يوم الاثنين على هذا الحديث يكفي الأسبوع الواحد. كمل. ذلك يوم الجمعة يعني إلا العقد يوم الجمعة. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق عن ابن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل من 4 من الجنابة والحجامة وغسل الميت وغسل الجمعة. هذا الخبر من رواية مصعب بن شيبة، ومصعب بن شيبة روايته مقبولة لكن له مناكير، ولعل هذا من مناكير مصعب. كيف صعب الحاشية مصعب بن شيبة ابن شيبة ايه ابن شيبة وضعف صواب. مصعب بن شيبة من رواة مسلم له مناكير، هذا من مناكيره، مناكيره نردها. شيخ شو الضابط في المناكير؟ تتبعها الأئمة عرفوها. أحمد ما علم كل رواياته أحمد بناء على وجود هذه المناكير، فإذا عرفنا هذه المناكير التي ضعف من أجلها حكمنا عليها الضعف، حكمنا على بقية الحديث بالتقوية. حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي بالغسل يوم الجمعة. هذا منقطع حكم. حدثنا عبيد الله عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال عمر لما تحتبسون عن الصلاة؟ فقال رجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. قال والوضوء أيضا؟ والوضوء أيضا؟ أولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. في عدد من النسخ أولم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخبر صحيح وهو به الصحيح، إسناد المؤلف صحيح والخبر الصحيح. حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث عن رجل من الأنصار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاث حق على كل مسلم، الغسل يوم الجمعة والسواك ويمس من طيب إن كان. هذا الخبر فيه ذكر رجل من الأنصار وهو مبهم، فهذا إسناد مجهول. قد روي الخبر من طرق إسقاط هذا الرجل من الأنصار فيكون الخبر صحيحا، وأكثر أهل العلم على ترجيح رواية من روى الحديث بإسقاط الرجل عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال كنت مع سهل فجاء ابن له فقال هل اغتسلت؟ قال لا، توضأت ثم جئت. قال سعد ما كنت أحسب أن أحدا يدع الغسل يوم الجمعة. هذا الخبر ضعيف لأنه في رواية يزيد بن أبي زياد. حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين قال أقبل رجل من المهاجرين يوم الجمعة فقاله عمر هل اغتسلت؟ قال لا. قال لقد علمت أن أمرنا بغير ذلك. قال لقد علمت أن أمرنا بغير ذلك. قال الرجل بما أمرتم؟ قال بالغسل. قال أنتم معشر المهاجرين أم الناس؟ قال لا أدري. هذا منقطع الإسناد، رواية ابن سيرين عن عمر منقطعة. حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن ابن سيرين عن ابن عباس قال بينما عمر بن الخطاب يخطب ثم ذكر نحوه. أيضا رواية ابن سيرين عن ابن عباس فيها انقطاع. حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن أبي البختري قال قاول عمار رجلا فاستطال عليه فقال أنا إذن أنت من الذي لا يغتسل يوم الجمعة. حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال قاول عمار رجلا فاستطال عليه فقال أنا إذن أنت من الذي يغتسل لا يغتسل يوم الجمعة. هذا خبر ضعيف الإسناد لأنه من رواية محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب اختلط، ورواية ابن فضيل عنه بعد الاختلاط، ثم هو منقطع. حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن مر عن زادان قال سئل علي عن الغسل يوم الجمعة فقال الغسل يوم الجمعة وفي العيدين، الغسل يوم الجمعة وفي العيدين ويوم عرفة. هذا الخبر منقطع الإسناد، حجاج وابن ورطة مدلس. حدث ابن علي عن يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أبا الوليد عبد الله بن الحارث أنه سمع ابن عباس يقول ما شعرت أن أحدا يرى أن له طهورا يوم الجمعة غير الغسل. صحيح الإسناد إلى ابن عباس. حدثنا وكيع عن ثور عن زياد النميري عن أبي هريرة قال لا أغتسلن يوم الجمعة ولو كأس بدينار. زياد النميري كثير من أهل العلم يضعفه، من كان يحتمل أنه ابن أبي سودة، فإن كان كذلك كان الأثر صحيح. حدثنا وشيم قال أخبرنا أبو بشير عن مجاهد قال قال كعب يفزع ليوم الجمعة كل شيء إلا الثقلين وعلى كل حال من فيه الغسل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.